ما يدخل في التحريم إذا لم يوجه الإنكار إلى المسؤول، يعني بأن يقول كثر فينا مثلا كذا، كثر الربا، كثر المجون، كثرة المعازف، ويحذر الشعب من هذا، ما في شيء. ولا يقال إن هذا من باب التحريض على ولاة الأمور. أما لو قال فلان فتح الباب على مصراعيه في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا تحريض. نعم. قال إبليس لما قال الله له اسجد لآدم، وش قال؟ أجب، ما يخالف، أسجد لمن خلق طين، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. القياس لا يأتي مع النص، وعندنا ثلاث آيات في كتاب الله محكمة على أن النار مؤبدة وأن أهلها خالدون فيها أبدا. وإذا كان لا قياس مع النص في المسائل الحكمية العملية، فكيف في المسائل الخبرية العلمية؟ أتحفظ الآيات؟ إيه؟ ما تحفظها. في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أبلغت؟ قوم به إن شاء الله ولا تبت. فيقال هذا الرجل أمضى حياته الدنيا بالكفر مع علم، فتكون حياته الأخرى كذلك خاسرا فيها، حياة بحياة، وحياة الدنيا التي أمضاها إلى أن خرجت روحه حياة كاملة لكن لها منتهى، حياة الآخرة كاملة لكن ليس لها منتهى، أبدية. سليم الرابع ما أخذ النادر لا حكم له. يلا يا سليم. لا حد حكم يعد بها غير الله سبحانه من الرسل ولا من غيره؟ لا، ما يعد بها الله. وهذا عد معصية النار لكل حد جاي من دون الله. ما فهمت يعني. أقول من أحد يحل يعذب بالنار غير الله سبحانه؟ لا، ما يعذب بالنار إلا الله. طيب. باب من لم يستجب لما أنعم الله عليها. حدثنا حجاج بن إيهاب قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الدمار فإنك إن وقيتها عن مسألة عنت إليها، وإن وقيتها عن أي مسألة عنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وإن الذي هو خير. الباب الثاني. باب من سأل الدمار توكل إليها. حدثنا أبو معنى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن حسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الدمار فإن أعطيتها عن مسألة أعطيت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعطيت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا الحديث في سنده بالنسبة للأول فائدة، ما هي؟ حصل هذا عن ضحم سمرة وخرجه البخاري. وغير والثاني حد صرح بالتحديث

وهو من أهل الذمة فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين، ولا يقبل أن ينتقل إلى دين آخر. فإن أصر على الانتقال إلى دين آخر غير الإسلام انتقض عهده. شوف الحديث الأول من مناسبة الباب. وقد استشكل مطابقة الحديث بالترجمة، فأشار الشمالي إلى أنها تفرد من قول دون الحاكم لأن معناه عند، وهذا جيد. إيش لأن معناه؟ وهذا جيد إن شاء عرف اللغة. وعلى هذا فكأن قيسا كان في موضعه أن يفعل ذلك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره، سواء كان خاصا أم عاما. قال الكمان يحتمل أن تكون جمل بمعنى غير. قال وهو الذي يحتمل الحديث الثاني إلى غير، فيلزم أن يكون استعمل في الترجمة جمل في معنيين، وفي الحديث تشبيه ما مضى مما حدث بعده. لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد. طيب لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العلماء العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية. فأراد أن يشرح تقريبا حال قيس بن سعد عند السامعين أشبهه بما يعهدونه. ويشبه أن يكون هناك قصة في الموضوع لست على شرط البخاري فأشار إليه كعادته. نعم نعم. لا قصاصا من قتل حتى يقتل يقتل ردته. هذا ما يعارض الحديث الذي ورد من سلمة كان ينهى أصحابه أن يمشي أحدهم أمامه لأن الملائكة تمشي أمام المرسلين، وأمره أن تمشي من ورائه. هذا يحتمل بين يديه إذا مشى أو بين يديه وهو جالس، كما يكون الصراط حول الأمير إذا أمر بشيء للتدرب، يعني ما في نص على أنه كان يمشي. وقيس بن سعد بن عبادة أبوه سعد بن عبادة سيد من الخزرج. هنا تأييد الرواية للحافظ. يقول. يقول وأن أصاب ولا أعلم إلا عن أصحابه أن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيس بن سعد مقدمته في منزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيس أن يسلمه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك. وفي الصحيح أنه أن يمشي معه وفي مقدمة إيه؟ يعني أمامه. نعم أمامه، لكن هو أمامه يمشي ولا هو جالس؟ يقول يمشي بمقدمة. ويمكن هذا قبل أن يقول، قبل أن يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تمشي أمامه. ثم لو فرض أنه كان بعد ذلك ما الذي يمنع أن يكون الرسول محروسا بالملائكة ومحروسا بالبشر؟ ما يمنع. نعم إيش؟ نعم. قال محمد علي رحمه الله مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، لأن قيس بن سعد لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تعليته. كان في تعليته. إيش؟ في تعليته. ويمثل في أموره أو يمثل. نعم. ويمثل في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلى عن النظر. لا يخلى يخلى كلا يخلى